الحمد لله فالق الحب وخالق الفاكهة والأرض، أم رضى وذاوى وطب وكره وأبغض وأحب، خلق الإنسان وبث فيه من روحه فمشي على الأرض فدب، فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء الرب. سبحانك ربي تسمع بلا أذن وتتكلم بغير لسان وتبطش من غير جارحة. نسى النوم عن نفسه فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى الغفلة عن نفسه فقال وما كنا عن الخلق غافلين، ونفى الظلم عن نفسه فقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سبحانك ربي رآك قلبي قبل أن يراك بصري، رأيت ربي بعين قلبي فقلت لا شك أنت أنت، أنت الذي حزت كل أنين، فلو كان للبين منك يعرف كيف أنت. أحط بكل شيء علما وفي كل شيء أراه أنت، وفي فنائي فنا فنائي وفي فنائي لا إله إلا أنت. أصلي وأسلم على الصادق الوعد الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين الموحدين بالله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الذي خاطبه ربه فقال ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وتوسل إليه موسى فقال وعجلت إليك ربي لترضى. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من مدحك القائل فقال سلامي على من قال للناقة اشهدي أني رسول الله قالت له نعمي، سلامي على من قال للضب من أنا قال رسول الله أرسلت للأمم، سلامي على الممدوح في طه ويسين والضحى، سلامي على الممدوح في النون والقلم، سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو بذلك من الألم. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية سويركي مركز غفر سقط عبر قناة الحافظة الفضائية، وأسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بقناة الحافظ والبدر والنجاح الفضائية في هذه الأمسية الدينية. يسعدنا أن يكون معنا قارئا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز زازي. وكما شرفت أيضا بفضيلة القارئ الشيخ سيد عطية موافي علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. ويسعدنا أن يكون معنا مبتهلا الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ أحمد زين المبتهل الذي أسعد به ضيف عندي عبر قنوات الفضائية، ويكون معنا ايضا الاستاذ الدكتور الاعلامي الكبير الاستاذ الدكتور علي عبد الحليم. ايها الاخوة المؤمنون، دائما اهل القرآن لهم منزلة عند الحق تبارك وتعالى، ولذا حينما يموت حامل القرآن الكريم يصعد القرآن الكريم الى رب العزة تبارك وتعالى فيقول اللهم اني اسألك ان تشفعني فيه، فيرد عليه قبلت شفاعتك، فيعود القرآن الكريم ليرقد بين الجسد وبين الكفن. حينما يأتي إليه ملك يسأله فيقول له لا تخاف ولا تحزن، سألت رب الشفاعة فشفعني فيك. ولذا حينما خلق الخلق تبارك وتعالى قال فليختر كل منكم مهنته. هذا اختار ان يكون طبيبا وهذا مهندسا وهذا عالما، فبقيت قلة من الخلق قالوا يا رب عجزنا عن الاختيار فاختر لنا انت. فاطلع الله على قلوبهم فوجدها انقى واصفى القلوب، فقال وعزتي وجلالي انتم حملة كتابي. ويسعدنا ان يكون معنا ايضا في هذه الامسية الدينية صاحب الفضيلة امام هذا المسجد، شاكرا له على انه قد اتاح لنا الفرصة في بيته وفي مسجد ان تقام هذه الامسية الدينية، واهل هذا البلد الطيب واهل هذا الحي الطيب. ايها الاخوة المؤمنون، مع خير ذي بدء مع القرآن الكريم وخير بداية لهذه الامسية الدينية مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور القارئ والمقيم بالنخاس مركز الزازي. فاسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق. وايضا اشكر باسمكم الاستاذ علي بدوي المصور معنا في هذا الحفل عبر قناة الحافظ ورئيس موقع شبكة اسلام ون على الانترنت العالمية، واشكر كل السادة الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب. تلاوة الان لفضيلة القارئ. اسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا بسم الله بسم الله وأن الفضل بيد الله. ربك فسويك فغفر لك بسم الله